القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. اليوم منى خليل. عزيزتي المستمعة، أعدت لك أسرة البرنامج مجموعة من الفقرات المنوعة. نستمع في لقاء اليوم إلى المعلومة الصحية، الدراما اليومية، أكلة من أكلاتنا الصيفية، وفقرات أخرى منوعة نستمع إليها في حينها. وأبدأ بكلمات من القلب. الحقيقة إحنا عايزين نفكر مع بعض بصوت مسموع. في تنمية في البلد ولا لأ؟ رغم الغلاء ورغم المعيشة الصعبة ورغم صعوبة الحياة والمشاكل اللي بنقابلها، لكن على كل سيدة وكل امرأة انها تفكر مع نفسها بصوت مسموع. يا ترى في كل اللي انا قلته ده وفي كل المشقة اللي انا بحكيها دي، يا ترى في تنمية في المجالات، في مجالات عدة في تنمية؟ يا ترى الصحة، صحة الإنسان الأولى بالرعاية، يا ترى في تنمية للصحة دي؟ وفي بالذات وخاصة للمرأة في مبادرات كتير، مبادرة اللي هي 100 مليون صحة، واللي هي الكشف عن فيروس سي لجموع المصريين بشكل عام، وفي أيضا المبادرة بتاعت سرطان الثدي بشكل خاص للمرأة المصرية. بالنسبة لفرص العمل والبطالة وبالذات للشباب، يا ترى دلوقتي حتى فكر الشباب نفسه تغير، ما عادش الوظيفة والقعد على المكتب، المشروعات المتناهية الصغر، الحرف اليدوية سواء للفتيات للشباب للمرأة المعيلة، أصبحت الأسرة دلوقتي أسرة منتجة. أسرة منتجة ليه؟ لأن هي عرفت أن الحل الوحيد لقيام الحياة أنك أنت ما تنتظريش الوظيفة تجيلك وما تنتظريش العمل يجيلك، لا أنت لازم تعملي حاجة تفرضي نفسك بها على المجتمع. حميد عبد منعم نائب رئيس تحرير الجمهورية وعضو لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة. أما الآن فمع أحداث جديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. يا ماها يا قمر الأمارات. إيه ده إيه الكلام الحلو ده يا عمرو؟ مش عوايدك يعني؟ أنا كل كلامي عنك حلو يا حلو. أنت الله، هو في إيه؟ في أن جمالك خلاني أفكر في جايزة كبيرة ليكي، أكبر وأهم جايزة في التاريخ. وإيه هي بقى الجايزة دي؟ الهدية الجميلة اللي قدماء المصريين بيقدموها للنيل في يوم وفاء النيل. مش فاهمة. كانوا بيبحثوا عن أجمل فتاة ويرموها هدية للنيل. يا نهار اسود، طب وانا مالي يا اخويا ومالي العادة المتنيلة بستين نيلة بتاعت زمان دي؟ هما لو رجعوا يقدموا الهدية دي للنيل تاني. ايوان انا هرشحك انت يا مها. ولا بقى هكفك بكوبايه شاي مغليه احذفها على وشك واحرقه لك ان شاء الله. اللي بتعمليه ده هرميها. ارجوك، انا بهزر معاك. ايه ما اعرفش هزر معاكي تاني. خلاص اهدى خلاص. واحكي لي بقى عن النيل ووفاء النيل. حبيبتي، ما احنا رايحين لعشاء النيل وقعده حلوه على النيل. بجد يا ابو دنيا، اختيارك للقعدة الحلوة دي اختيار جميل قوي، ربنا يخليك لي يا رب. وانا بصراحة مدام عفاف تلقيت الدعوة وجيت طوالي، وبعد اذنكم يعني جبت مها معايا. مين اللي جاب التاني معايا يا سي عمرو؟ مها طبعا. لا وانا ساكتة. لا لا اسكت الله لك حسا. طب اسكت انت احسن لك. يوم جميل والنيل ويوم وفاء جميل. من 2500 سنة المؤرخ الإغريقي الشهير هيرودوت قال كلمته الخالدة: مصر هبة النيل. مصر هبة شعبها يا أبو دنيا من آلاف السنين. برضو صحيح. قدماء المصريين من يوم ما استقروا على ضفاف النيل اعتبروا أن نهر النيل هو مصدر الحياة. وفي 15 أغسطس من كل عام بنحتفل بيوم وفاء النيل. وفاء النيل الخير للأرض. فيضان النيل أو وفاء النيل دورة طبيعية مهمة في مصر من العصور القديمة لغاية النهاردة. تفضلوا يا جماعة. تسلمني يا زوجي العزيز يا حبيبي يا غالي. يعني جايب لنا الايس كريم بنفسك؟ معقول؟ لا استراحة قصيرة مع الايس كريم. ايس كريم؟ تعرفوا بقى يا جماعة انا نفسي في ايه دلوقتي. اكلنا الايس كريم يبقى ايه التانية؟ ما درة مشوي. يا لا يا عم قول يا ما. نفسي اعرف النيل سموه النيل ليه بصراحة؟ سؤال مهم قوي. حسب قراءاتي. ايوه يا مطلع انت يا ابو دنيا يا جميل. وانا كمان. استنى انت بس يا عمرو. قول يا ابو دنيا. تسميه النيل اصلها الاسم اليوناني نيلوس. والكلمه دي البعض بيرجعها لاصول فينيقيه مشتقه من الكلمه الساميه نهر. ومعناها ايه نهر دي يا عمرو؟ معناها جري او مجرى او نهر. ايوه كده كده انا بقى فهمت. واصل التسميه عمرها الاف السنين، ونهر النيل خالد باراده ربنا سبحانه وتعالى. اخناتون كان له اناشيد بيمتدح فيها رب النيل. زي ايه مثلا يا ابو دنيا؟ تحضرني فقره جميله بيخاطب فيها الرب خالق النيل. قولها لنا. أنت خلقت النيل في العالم الأرضي وأنت تخرجه بأمرك فتحفظ به الناس. بيوت بيوت مطمئنة. وضيفتي دكتورة غادة مظلوم استشاري نفسي وأسري وتربوي. أهلا بحضرتك معانا وبيوت مطمئنة. أهلا بك يا فندم. أزمة منتصف العمر هي خاصة بالرجال والسيدات ولا خاصة بطرف واحد بس؟ لا هي خاصة بالاثنين، بس هي الستات على ما بتوصل لسن 50 مثلا اللي هو بتبتدي فيه أزمة منتصف العمر، الحقيقة يعني الأسباب مجتمعية وتربوية بتكون حاسة إن هي مهمشة، فمش بتتصاعد عندها الموضوع ده قوي، ومش بيبان عليه بقى يعني علامات زي اللي بتبان على الراجل. تبتدي تقول بيعجب بنفسه، مغير ستايل لبسه، ابتدى يصبغ شعره. دي اللي بنقول عليها المراهقة المتأخرة. بالظبط كده. ليه مثلا بتيجي في سن 50؟ فالمرأة لما بتيجي في 50 لا ما بتبقاش ظهرت عليها الأعراض دي. طب هل بيبقى هي سبب في ده؟ الزوجة بتبقى سبب في هذه الأزمة التي تحدث للزوج؟ الحقيقة بنسبة كبيرة بيكون الزوج نفسه. يعني ايه الزوج نفسه؟ يعني هو مثلا بيكون عنده مشاكل اتعرض لها في فترة المراهقة هو نفسه قبل ما يتزوج خالص. مثلا حرمان شوية في التربية او فترة المراهقة، مثلا كان الاهل بيمنعوه من الاختلاط بدافع انه عيب، كان انسان عصامي وكان اتجوز جواز زي ما بيقولوا تقليدي او مجرد عشان الاستقرار. فما عاش مرحلة الحب، كان في أخذ له 20 سنة بيبني نفسه بيبني بيت وأسرة وكلام من ده. بيبتدي يجي بعد كده يحصل له اللي بيتقال عليه في علم النفس نقوص. النقوص وارتداد لمرحلة سابقة من العمر، وساعات يكون عايز يحس إنه هو كأنه هرب من الماضي، مش عايز يعترف بسنه بشيخوخته إن هو أو إحساسه ما... إنه هو مازال مرغوب فيه، مازال إنه هو ممكن يقيم مثلا قصة حب في هذه السن المتقدمة. يعني وكمان أحيانا يكون بيعاني من اكتئاب أسري، يعني زي ما احنا قلنا قبل كده مثلا الروتين ونمط الحياة والملل والضيق والكلام ده، فبيبتدي يحس ان هو متضايق مكتئب، طب ما فبيحاول هي ان هو هنا في النقطة دي تحديدا تبقى هي السبب، الزوجة هي اللي دفعته لكده. لا هما الاتنين مع بعض، اه يعني هو دايما هما الاتنين مسؤولين عن حياتهم مع بعض، ايوه فبيحاول ان هو يعني بدل ما يعالج الاكتئاب ده بطريقة ايجابية بان هو يغير نمط حياته الزوجية معاها، لا بيبتدي ان هو يغير ده بره، بيحاول بقى يهرب من الاكتئاب ده بخروج، معاملات، معاكسة، مراهقة متأخرة، حاجات زي كده. الناحية المادية بتلعب دور في الموضوع ده يا دكتورة؟ هي أكيد بتلعب دور، لأن أحيانا يكون الراجل يعني مش موفق في زواجه، وبس يكون اللي منعه عن الخطوة دي ظروفه المادية. أول ما ظروفه المادية بتسمح فعلا بيبتدي يحقق اللي هو ما كانش قادر يحققه نتيجة إن هو معهوش فلوس. اه طيب هنا بقى هننصح، مش عارفة الزوج ولا الزوجة، يعني هنقول له ايه ونقول لها ايه؟ والله كل واحد فيهم يكون عنده وعي بنفسه، يعني الست لازم تكون مواكبة للتغيرات اللي بتحصل على مع جوزها اه في مراحل عمره كلها، وتكون مشاركة ليه، وزي ما بقول ما تكونش مهمشة نفسها في الحياة أو بتدور في فلك الأولاد والبيت والالتزامات بس. فكرة هي دور المضحية دائما، يعني حتى بكل بصحتها ووقتها وكل حاجة هي مضحية على طول. التضحية نفسها مش فكرة صائبة، احنا بنقول العطاء، لأن العطاء بيبقى فيه هات وخد متبادل، لكن التضحية بتبقى طرف بياخد وطرف بيدي، ودي غالبا العلاقة بتقع بعد كده. ايوه فهي ما ينفعش إن هي تهمش نفسها، العلاقة الزوجية قبل العلاقة البنوية، يعني هي أصلا زوجة قبل ما تكون أم، فلازم تحافظ على العلاقة الزوجية دي الأول. لازم يكون عندها وعي بتاريخ جوزها، يعني مثلا هل فقد أمه وأبوه في سن صغيرة، هل كان عصامي ومعاش مراحل الحب والكلام ده في الفترات الطبيعية بتاعته في بداية حياته. النواحي النفسية عند الراجل لازم يكون هو واعي بيها وتكون هي واعية بيها عشان يقدروا يتعاملوا معها صح ويطلعوا من كبوة منتصف العمر دي. ويعيشوا هما الاتنين حتى لو تقدم بيهم العمر، ممكن يعيشوا أجمل أيام عمرهم هما الاتنين مع بعض، هما اللي اختاروا بعض، هما اللي كونوا الأسرة مع بعض، هما اللي ربوا أولادهم مع بعض، فيكملوا الحياة بمنتهى الحب والاحتواء والحنان من الطرفين. شوفي حضرتك، الأنوثة والرجولة لا تسقط بالتقادم، تمام بمعنى الإنسان ممكن يكبر يدخل مرحلة الشيخوخة، لكن هل مثلا لو جبنا راجل عنده 70 سنة هل ده راجل فاقد الرجولة؟ لو جبنا ست كبيرة هل دي فاقدة الأنوثة؟ لا، الأنوثة احتواء، حنان، طمأنينة، الرجولة مسؤولية، سند، ظهر، المعاني دي لا تسقط بالتقادم، ما تسقطش بمرور العمر. والآن مع المعلومة الصحية. في طرق الحماية والوقاية لمرضى حساسية الصدر اللي بتصيب 10% من سكان جمهورية مصر العربية. ترتفع النسبة في المناطق الساحلية الرطبة إلى حوالي 12-14% في تنفيذ الأطفال الصغار. لازم عشان نعرف طرق الوقاية نعرف المسببات. اتربى على أعشاب، في مصر حشرة الفراش، الفطريات، التدخين سواء السجائر أو الشيشة، الملوثات الموجودة من الحيوانات المنزلية سواء بقر أو جاموس أو ماعز أو خراف أو طيور زي العصافير وطيور الحمام اليمام الموجودة داخل البيوت. بعض الناس بتربي حتى زحالف حاليا في البيوت وفيها حيوانات أخرى بنراها وبنشوفها. برضو الحاجات المهمة جدا دخول الناس بالأحذية داخل البيوت بيخلي فيه مخلفات الحيوانات اللي خارج البيت زي الخيول والسموم والبكتيريا. أما تدخل البيت عن طريق هذه الأحذية بتخلي فيه زيادة في حشرة الفراش. وجود الفرو الموجود في القطط أو أي حيوان آخر داخل البيت بيخلي فيه زيادة في مشاكل حساسية حشرة الفراش. برضو مهم قوي العطور والبرفانات والمكياج، مهم نظافة الحمامات والمطابخ. الصراصير لها دور كبير جدا في هواء المدن زي القاهرة والإسكندرية، وبيبقى لها دور مهم قوي في الحسيات. يبقى الوقاية، يبقى نعمل عكس هذه الأشياء، يبقى ما ندخنش، ما ندخلش بيوتنا بأحذية، النظافة، نهوي البيوت، نخلي المرتبة والمخدات اللي فيها حشرة الفراش والمفارش إنها تشوف الشمس عدة مرات في الأسبوع وهي بتقتلها بكفاءة، إن احنا نخلي بيوتنا جافة ما فيهاش مية عشان الرطوبة، ونفتح شبابيك ونقلل من الأثاث اللي عندنا والكتب القديمة والكراكيب والأشياء المركونة عندنا دي بتبقى كلها مراتع ومخازن للفطريات. إن احنا نمنع أي حد يدخل البيت بالحذاء، إن احنا نمنع أي حد يدخن، وحتى في العمارة بتاعتنا، لأن حتى اللي هيدخن في الطبق اللي تحتية أو الطبق اللي فوقية برضو هيأثر عليا عن طريق البلكونات والمنور والشبابيك والأسانسيرات ومدخل العمارة ومفتح الباب وهكذا. يبقى وجود أطفال في بناية ما حسب منظمة الصحة العالمية يوجد بها مدخنون تزيد فرص إصابة هؤلاء الأطفال في المستقبل بالحساسية الصدرية، يشوفوا الضرر اللي ممكن الجيران يعملوه في أولاد جيرانهم. برضو مهم قوي إن إحنا عشان نقي أنفسنا من مشاكل حساسية الصدر والربو الشعبي نعرف إن هم بيجيلهم أزمات مع التغيرات الجوية، يبقى نحافظ على أنفسنا، ما نستغلش التكييف عمال على بطال أو في درجات حرارة منخفضة. إذا خرجنا نخرج بالبيت ونعمل نشاط بالتدريج، إن ننزلش على البيو على الخارج بسرعة، ننزل على مهلنا، ننزل بالسلالم، نستخدمش الأسانسيرات لتأقلم على الجو الخارجي. إن إحنا دايما يبقى معانا المية عشان جفاف الجلد بشكل عام وجفاف الأغشية المخاطية بيؤدي إلى ضيق الشعب الهوائية وزيادة الهستامين اللي ممكن يخلي الشعب تليق والواحد يجي له سعال. نحن لازم نعرف مسببات الحساسية بتاعتنا ايه، ولازم نعرف مهيجات الحساسية بتاعتنا ايه، ولازم يكون عندنا خطتين، خطة لعلاج الأعراض الموجودة عندي عشان أعرف أشتغل وأخرج وأتمتع بحياتي وما تجينيش أزمات، وخطة لإبعاد الأزمات في المستقبل ما تجينيش، وشفاء من الحساسية. سهل جدا نحن نعيد برمجة الجهاز المناعي ونمنع المواد المسببة للحساسية، ونتناول بعض الأدوية الموجودة في مصر الحمد لله، وبسهولة بعد كده هنلاقي الطفل أو حتى الكبار ابتدوا يتعايشوا وينجون بأنفسهم من مسببات الحساسية الصدرية. وبنأكد مرة تانية على نظافة الجهاز التنفسي ونظافة الأنف بشكل عام، نحن نشرب مية، نحن نغرغر، نحن ننظف الأنف، وبالتالي بنتخلص من أي مواد قابعة في الأنف ممكن تتسلل إلى الجهاز التنفسي السفلي وتعمل لي مشاكل. دكتور مجدي بدران، عضو جمعية المصرية للحساسية والمناعة. من هنا وهناك مع هبة يوسف. معنا مستمعينا الأستاذة نرمين محمود، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بني سويف. أستاذة نرمين أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المستمعين. أستاذة نرمين، بعد إطلاق سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، ما الجديد في تنفيذ المبادرة في محافظة بني سويف؟ بعد إطلاق فخامة السيد الرئيس للمؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، احنا عندنا في محافظة بني سويف في 66 قرية ضمن مبادرة المبادرة الرئاسية حياة كريمة بيتم تنفيذها في مركزي بيضة وناصر. المجلس القومي للمرأة أحد الجهات اللي شغالة في تنمية القرى حياة كريمة في مجالات مختلفة. إن شاء الله خلال الفترة القادمة هننفذ عدد من برامج، منها برامج خاصة بالتمكين الاقتصادي وتشجيع السيدات على عمل مشروعات صغيرة من خلال مبادرة المجلس القومي للمرأة الادخار والإقراض، ودي مبادرة جديدة بيتم تنفيذها بالتعاون مع البنك المركزي المصري. المبادرة بتقوم على ان احنا بندرب السيدات على ازاي ان هي عندها مشروع صغير يضر دخل ليها والأسرتها من اجل ان هي تعيش بحياة كريمة هي وجميع أفراد أسرتها. إن شاء الله هيكون خلال على مدار عامين متواصلين هيكون عندنا عدد من السيدات ما يقرب من المفروض يعني المستهدف بتاعنا خلال الفترة إن احنا يبقى عندنا 3000 مشروع داخل 6 وحدات محلية بمركز بيبا. النطاق عمل المشروع إن شاء الله اللي هيتم تنفيذه داخل يعني تحت عنوان إقراض والإدخار. تم اختيار فريق العمل اللي هيشتغل في المبادرة من رائدات رفيات ومن منسقين ومسؤولين عن المبادرة، وإن شاء الله بصدد إن احنا نديهم برنامج تدريبي كبير على آلية تنفيذ المبادرة خلال الفترة القادمة، بالإضافة طبعا إن احنا عندنا برامج متعددة بيتم تنفيذها في قرى حياة كريمة سواء بقى خاصة بالوعي أو استخراج بطاقة الرقم القومي أو غيرها من الأنشطة المختلفة اللي إن شاء الله مستمرين في تنفيذها داخل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أستاذة نرمين، المبادرة الجديدة اللي حضرتك ذكرتيها الإقراض والإدخار، شروط هذه المبادرة أو آلية التنفيذ؟ المبادرة الإقراض والإدخار هو أحد البرامج اللي بيتم تنفيذها أو بينفذها المجلس القومي للمرأة، وإحنا يمكن في محافظة بني سويف سبق ونفذنا يعني موديل خاص بالمبادرة دي في عام المرأة عام 2017 وحققت نجاح كبير، لأنها بتقوم على مجموعات تشكيل مجموعات إدخارية داخل القرى، فبيتم تدريب عدد من المشرفات أو المنسقين من الرائدات الريفيات داخل القرى، وبعدها بيتم اختيار السيدات الراغبات في عمل مشروعات صغيرة ويتم تشكيل بيهم مجموعات ادخارية بتقوم على ادخار مبلغ من المال بتتفق عليه المجموعة، وبعدها يعني بصفة مستمرة وفق الموعد اللي بيتم تحديده، يعني بيتم مثلا اقراض هذا المبلغ لكل فرد من افراد المجموعة بشرط انه يتم عمل مشروع صغير ليه، وطبعا بيتم تدريبهم وتأهيلهم على كيفية عمل المشروعات الصغيرة، وبنديهم نماذج من المشروعات اللي بتتناسب معهم وبتتناسب مع القرية المتواجدين فيها، وبنفتح لهم منافذ تسويقية للمنتج بتاعهم اللي بينتج من خلال هذا المشروع. زي ما قلت لحضرتك المستهدف بتاعنا على مدار العامين المتواصلين انه يبقى عندنا 3000 مشروع داخل القرى اللي هيتم تنفيذ المبادرة فيها. والآن مع الشيف حنان مدحت وأكلة جديدة من أكلتنا الصيفية. يا صباح الهنا على عيونكم، استكمالا للحلقات الوصفات السريعة في الصيف وحر الصيف، ما تيجوا نجرب نعمل صنفين في حلة واحدة علشان ما ناخدش وقت كبير وننبسط في وقتنا. تعالوا نقول هنعمل النهاردة مكرونة الفاهيتا. أيوة مكرونة الفاهيتا، عبارة عن إيه؟ محتاجين مقاديرها